في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. لي فود وفؤاد يرتجي طيب وصل منكم بالهجر لاذا، فاعجبوا بالله من أمريهما، شاب هذاك وما أدرك هذا. رب قاض لنا مليح يعرب عن منطق لذيذ، إذا رنالي بسهم لحظ قلنا له دائما نفوذي. أأحبابنا إني وإن رمت سلوة وقام بها من جوركم لي إعذار، لعندي التفات نحوكم وتشوق إليكم، ومنكم بعد في القلب آثار. أراك فيمتلي قلبي سرورا، وأخشى أن تشط بنا الديار. أقم وهجر وصد ولا تصلني، رضيت بأن تجور وأن تجار. لما حدا بالأيمنين يسار، وسر اليمانون العشي وسار، طلبت عيونك دمعها فأجابها قان، وللحزن الدماء تعار. ودم ودمع حين يختلطان في إثر الخليط، فجرحهن جبار. وتغير الرسمان جسمك والحما، لا أنت أنت ولا الديار ديار. وغدوت يسعدك الحمام وكيف لا، وحشاك وهي كلاهما أطيار. تضع الخدود على مواضع قد سقتها العين، وهي جميعها آثار. ويرق جنح الليل منك على فتى في إثرها يقسو عليك نهار. إن غبت وجدا لا أذى هذا، ولا تدري برقة ذا فما هو عار. ما فيك بعدهم لصحو فضلة، هيهات أفنى صحوك الإسكار. ما زلت تلقي ما تقول عواذل، حتى استوى الإقلال والإكثار. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.